والصلاة والسلام على نبينا مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولاه هداه ومحوره. فقد امتن الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة من بعده بالقرآن العظيم، وجعل من خصائص هذا القرآن أنه لا يؤخذ إلا بالتلقي. قال الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وهذه كما قلنا خاصية للقرآن الكريم وإن لم تكن لغيره، وإن كانت لغيره مما يحمس الناس على ذلك فهي في غالب الامر من فضول العلم، انما من واجبات التعامل مع القران ان يؤخذ القران تلقيا. تلقي يعني غالبا التلقي يكون باعطاء شرح، وغالبا يكون المعطي اعلى من المعطى الاخر. القى اليك فلان كما فانت تاخذه، تلقيت كذا يعني اخذته من فلان مباشره. ولهذا لم يقل الله وانك لتؤتى القران او وانك لتعطى القران، وانما قال وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم. القران كلام رب العالمين تبارك وتعالى، سمعه من رب العالمين جبريل، جبريل عليه السلام كما يليق بجلال الله تبارك وتعالى. وأخذه جبريل من رب العالمين فألقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تلقاه عن ربه. وأخذ الصحابة ومن بعده جيلا بعد جيل كل أخذه عن من قبله له، فصار له فيه شيء خلق حتى وصلنا القرآن متواترا بفضل عز وجل، يقرأه الكبير والصغير والخاصة والعامة والرجال والنساء. وهذه الطريقة الوحيدة التي يتلى بها القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يبقى للتلاوة حق. ومن أعظم حقوق القرآن أن تقرأه كما وصلنا عن رب العالمين عن طريق الميلة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده يضع في رقبتك مسؤولية وأمان، أمانة قراءة القرآن قراءة سليمة، ولا يكون هذا إلا بالتلقي، إنك تسمع وتقرأ وتردد ويراجعك من يسمعك، لا قل هنا كذا، غن هنا، مد هنا، أدغم هنا، أظهر هنا، اللي هو علم التجويد. اوعى تفكر ان علم التجويد ده حاجه من فلسفه بعض العلماء. صحيح ممكن تلاقي بعض الناس يعني ربما يبالغ في بعض الامور وفي بعض الامور، ولكن علم التجويد علم لونه العلماء اخذا من القراءه العمليه التي وصلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده عليه الصلاه والسلام. ولذلك لما تسمع القلب الحمد لله رب العالمين، اوعى تقول الحمد لله رب العالمين زي رب العالمين رب العالمين زي رب العالمين، هتقول لا. اوعى لما تسمع القلب تقول الضالين يا اخوانا فسد مساعدك الثاني خليك تقول ايه بتقول الضالين، لا لا لا لا لا, لا. هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن كذلك ما أفعل العلماء أنفسهم في تدوين وتعليم الناس كيفية قراءة رسول الله. أنا ما أقولش إن أنا أقول لك اقرأ زي ما النبي بيقرأ يعني بنسبة زيادة، ولكن نسبة وقار سمع كان عند الطبرانية عن جدار الأسواني وزبار عنهم سمع رجل يقرا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فاستوقف القارئ وقال ما هكذا أقرأ بها رسول الله إنما أقرأ هذه الكلمة. قال وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال أقرأ بها هكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين على الإيه؟ يبقى إذا لا بد لك من أن تقرأ القرآن تلقيا ومشافهة بالمشافهة تأخذ. ولهذا قال العلماء قديما لا تأخذ القرآن من مصحف. قلت لك أنا عمري ما عدت شيء بس بقرأ معلش صدقني مهما كنت بتقرأ لا بد وأن تكون عندك أمور وقعت فيها وإن لم يكن عن قصد الوضوع إنما لا بد. ولذلك أنا دائما كثير من كلماتي أحمل المصلين إذا يعني جاءت سيرة هذا الأمر وجاء ذكر أقول لا بد من أن تقرأ الفاتحة على الأقل على من يزودها لك إنها لصلاة واللي رب العالمين سمى الصلاة سمى الفاتحة صلاة قال الله تعالى كما في الصحيح حديث الكرسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وعبدي ما سأل. ولو كملت الحديث هلاقي إن الصلاة هنا لم يتجاوز بها الحديث ذكر الفاتحة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله كما إذا قد لغير آخر الفاتحة فسماها صلاة لأنها ركن صلاة العبد. ولذلك من يعني كان محتاجه كتابة غلب خطأه صواب ما يقولون العلماء حتى لما وضعوا قواعد اللغة العربية والتشكيل ونقد المصحف كان عشان الكلام انت لو سبت نفسك تقرأ تقرأ ألم بدل ألف لام ميم حم عسم بدل حاميم عين سين قاف ما انت هتركبها كل واحدة. والقرآن إنما يخير تلقيا. أنا أفضل أحد أهل العلم في قاط صلى الله عليه وسلم يذكر مرة إنه تسمع لأنها طرفة أو نقطة لا هي يعني لا يقوم أن تكون واقعا وإن كان المجتمع على فقال الشيء في زماننا يقول إني أحد الأئمة اللي بيصلي الناس لا أهو رجل يعني من الطيبين وقال له لازم أعزل شيخ في الدرة البلد وعاوز أتعاطى معاه وهو العادة كده يعني اللي يقعد مع الشيخ زيه فأنتوا تفهموا مع بعض لما أنا هجيبه عندي عزم شرعي ولا سيده وليته ولكن أنت أولى الناس أن تكون معه فأنا الشيخ المؤمن حضر الشيخ من خارج البلد فالإمام المسجد معاه فقال له أقول لنا أنا عاوز أصحى عليك حاجة بس أنا لازم صحبة من بكرة ولم تكن قالوا لا ده الفتحة بس قالوا صح لا صح لا صح قالوا اه اسمع عبدي بس يوصل للناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ولا 90 ان جبت الحاجه بقولها 90 احتياط اه يا مو يا مصور في الواي فيلم يعني اي ايام بقى بس انت على وجود النقد والكلام ده كان ده يعني في شيء من البعد ولكن صدقني ده لما تسمع بعض القراء تجد عندهم اذا لم يكن قد اخذ القران مشفها تجد عنده عند هذه الامور لا بد لك من ان تتعود ان تسمع وان تقرا وان تجالس اهل القران وان يسمعوه وان يعدلوا له حتى تبلغ الله تبارك وتعالى خير مبلغ من كلمات حتى تقرا القران كما انزله الله تبارك وتعالى وتلك يعني طريقه اهل العلم وهذا باب عظيم من ابواب الفضل برحمه الله ومغفرته ورضوانه انك لتلقى القران من لدن حكيم عليم جعلنا الله اياه بهذا واه بقى لما ربنا يوصل لك كده واحد معاه سبب مستوصف لسه الى الان الناس معاهم سبب يعني طرق فلان شاف فلان واخذ شاف فلان عن فلان عن فلان معاه سبب لغايه جبريل لغايه النبي صلى الله عليه وسلم لغايه جبريل لغايه رب العالمين. يبقى انت يعني هذه والحاله اللي ربنا عند بعض الناس من فضول العلم انما شيء مفتخر به ان يكون معك سبب ولو في صوره من صور القرآن متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة تبارك وتعالى، والقرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، فكل أداة من أدوات الهدي وتعلم تلاوته والعمل به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.